صلاة العصر والظهر والمغرب والعشاء والصلاة يعتبر كافرا الرجل الذي يصلي الصلوات كلها ولا يصلي صلاة الفجر فهو يعتبر كافرا، ليس بين العبد والكفر والشرك إلا الصلاة. رواه مسلم من حديث جابر. والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والله المستعان. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإلى هنا.